صاحب الجواهر شلون انجز هذه الموسوعة الكبرى اللي واحد مية مكان يطالعها، ربما ماكو عشرة في الحوزات العلمية يطالعون الجواهر. حقيقة عمل جبار. هذا الامل، هذا المحرك الدائم. فالحقيقة الامل جدا مهم، واحنا يجب ان نقاوم بكل قوة حالة فقدان الامل، وان الانسان يعيش بلا هدف. واحد دائما يحاول ان يعيش مع الافراد الذين يعطونهم الامل. اكو بعض الافراد دائما يشيعون حالة اليأس في الناس، ما يصير وما يمكن وماكو مجال وانتهى كل شيء، واذا تتشاور ويا افعل هذا العمل او ما افعل يقول ما يمكن. اكو بعض الافراد دائما يقول لا ممكن. الافراد اللي يثبتونكم لا تعيشوا معهم، الاجواء اللي تثبتكم لا تعيشوا معهم، الكتب اللي تثبتكم لا تطالعوا. اكو كتاب جدا لطيف، اذا وجدت هذا الكتاب طالعوا، مضمون عنوانه، هذا الكتاب شفته في بلد اخر. المهم لكي لا نصاب باليأس، جدا كتاب لطيف. وهذا يدل على أن الله تعالى خلق في هذا البشر طاقات قائلة، حقيقة عجيب. القضايا اللي ناقلها في هذا الكتاب من أعجب القضايا. لكي لا نصاب باليأس، فقضية فتح باب التوبة يمكن أن يكون لها ارتباط بهذه القاعدة الحيوية المهمة. حقيقة بعض الأحيان واحد يفكر أنا كل عمري قضيته في المعصية بمعناها العام بمعناها الخاص، بعد ماكو أمل، بعد ما يمكن. باب التوبة يقول لا، أكو أمل، ما دام الروح لم تبلغ هذه، لم تبلغ الترف، أكو أمل. هذا الحور قضى عمره بعيدا، اللحظات الأخيرة تحول إلى ولي من أوليائه، العلماء، المراجع. ذاك زهير ابن القين اللي كان عثماني، مو هالشكل، اللي قضى عمره في اللحظة الأخيرة، العلماء، المراجع، الأولياء يروحون يوقفون يقولوا له بأبي أنت وأمي. يعني حتى اللحظة الأخيرة، يعني قبل اللحظة الأخيرة أكو مجمع. واحد من العلماء كان يقول كلام لطيف. المهم كان يقول ما دام واحد في هذه الحياة موجود أكو مجال للتكامل. أنا مو خطيئ، أنا الآن بلغت 40 مو خطيئ، بعد ماكو مجال، لا أكو مجال. ما دام هذه الروح موجودة أكو مجال، بعد 40 واحد يصير خطيئ ممكن، بعد 50 واحد يصير مؤلف ممكن، بعد 60 واحد يصير أصولي ممكن، بعد 70 واحد يصير فقيه ممكن. خط التكامل منك التوبة بمعناها الأعم أو بمعناها الأخاص، ما دام الإنسان في هذه الحياة أكو مجال. فإذا التوبة بمعناها العام أو بمعناها الخاص أو بمعناها الأخاص، هذه ترتبط ارتباطا عضويا بقاعدة الأمل. وهذه القاعدة قاعدة مهمة في هذه الحياة، وإحنا يجب أن نبني أمورنا على ذلك.